السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقروء إلى قوله: وما أثقل أجر ذلك الجهاد في الميزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى القلب السليم الحي الذي جعل النص قائده وسائقه وآمن بالأسماء والصفات وعرف معانيها ولهج بذكر الله بها ودعائه بها، ذكر القلب الثاني المعرض، فقال: والقلب الثاني قلب مضروب بسياط الجهالة. قلب مضروب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود. هذا بالنسبة لمن لا يقر بما ثبت عن الله وعن رسوله من الأسماء والصفات، هذا ظاهر، وكونه لا يبحث عن المعاني التي تضمنتها هذه الأسماء والصفات ولا يعمل بمقتضاها، هذا أمر بين لا خفاء فيه ونتيجة حتمية تبعا لإعراضه عن الكتاب والسنة. ولكن مما يؤسف له أن بعض من ينتسب إلى السنة من عامة وبعض طلاب العلم معرضون عن هذا الباب إعراضا كليا أو شبه كلي، تجد همهم الاهتمام بالأحكام العملية، وهذا عمل طيب يصحح أعمالهم، ولكن الاهتمام بما هو أهم هو الأصل. يقول: قلب مضروب بسياط الجهالة. وسبب هذه الجهالة عدم الإيمان الذي تسبب بالإعراض عن المعرفة والتعلم والتفهم والتفقه في هذا الباب. مضروب بسياط الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود. كيف يعرف ربه ويحب ربه وهو معرض عن ما يتعلق به من أسماء وصفات التي تحببه وتعرفه بربه؟ وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود، في حجاب حاجز بينه وبينها. لو تسأل، تضع استفتاء استبيان في محيط طلاب علم، تقول: كم نسبة من قرأ زاد المعاد من طلاب العلم؟ تبي تطلع لك النتيجة، ثم تقول: كم نسبة من قرأ الصواعق المرسلة من طلاب العلم؟ هل تشكون أن النسب متفاوتة؟ نعم. إذا نظرت في الجداول، في بعض البلدان يضعون جداول الدروس مع بعض، 200 درس في الأسبوع معلنة، 100 أكثر أقل، كم نسبة ما يتعلق بالتفسير بالنسبة لدروس الفقه والحديث؟ ها؟ قليلة جدا. ثم هذه النسبة القليلة من دروس التفسير هي مجرد قراءة، هي مجرد قراءة على الشيخ والشيخ يسمع، إن رد خطأ نحوي ولا بيّن كلمة غامضة، وإلا دراسة التفسير على ما ينبغي، على الوجه الذي ينبغي والوجه اللائق بكلام الله جل وعلا قليل جدا. ولا شك أن مثل هذا لا يناسب، لأن القرآن أشرف الكلام، كلام الله جل وعلا، فينبغي أن يعنى به أكثر من كلام الناس. نعم كلام الناس قد يكون فيه نوع وضوح وبيان وشيء من التفصيل وشيء من تؤخذ ثمرته من قرب، يعني بعض الكلام في بعض العلوم تجني الثمرة وأنت ما تحتاج إلى تعب وعناء. فعلينا أن نهتم بالأهم وبالمهم المهم، ابدأ لتدركه. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه وقدم النص والآراء فاتهمي. هذا إذا أرادنا أن نسلك الطريق الأقرب الموصل إلى الله جل وعلا ومرضاته. وإلا كم من سلك طريقا يطلب فيه علما وأمضى فيه عشرات السنين وفي النهاية لا شيء. معروف، عرفنا ناس ترددون على الدروس في اليوم مرتين ثلاث دروس المشايخ وسبعين سنة وفي النهاية لا شيء، لكن لن يحرموا. ما جاء في حديث أبي ذر: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له في طريق الجنة. لكن الكلام على التأصيل الصحيح وسلوك المنهج الصحيح، وأهل العلم هم يضعون ويرسمون الطرق لطبقات المتعلمين، تجدهم يضعون المتون المطروقة في بلدانهم، كل في بلده، ويجعل للطالب الطبقة الأولى كذا والطبقة الثانية كذا ويقرؤون كذا ويقرؤون كذا وهكذا، يتدرجون حتى يصلوا إلى العلم المطروق والمعمول به عندهم. ولذلك هم تعجبون حينما يقال أن كافية ابن الحاجب في غير هذه البلاد مثل الورد عندهم، تفرغ لها أناس وأضيفوا إليها الكافيجي نسبة لكافية ابن الحاجب، ليل نهار يقرأ كافية ابن الحاجب. لكن من يعرفها عندنا؟ الملحة، ملحة الإعراب ما تعرف عندنا إلا باسمها، قد يعرفها جيل مضى لكن جيلنا ما فيه إلا ما مشوا عليه، وقد نسي ما مشي عليها. من يبدأ اليوم بالأجرمية ثم القطر ثم كذا ثم؟ فالتنظيم، واحد من طلاب أو من العلماء الآن المشاهير أول ما بدأ بالمقرب لابن عصفور، حفظه وقرأه على شيخ كبير وقربه إليه. في أحد يخطر على باله؟ ها؟ سعودي، السعودية هو شو تقول؟ شو؟ لا، أنا أقول أن رسم الطريقة والمنهج مهم جدا لطالب العلم. كثير من طلاب العلم إذا تخرج في كلية شرعية ما ينتبه أنه طالب علم إلا إذا تخرج واحتيج إليه، تلقاه يتخبط بهالمناهج حصل على درجة النجاح يكفي، وهذا ما يخرج طالب علم. هذا إذا توظف 5 سنوات وينسى كل شيء، يرجع عامي. يقول: قد قمش شبها من الباطل، من الكلام الباطل. قمش يعني جمع، وقال قمش يعني جمع من هنا وهناك شبه. وبعض العلماء يقول: إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش. ايش معنى هذا؟ إذا كتبت اكتب كل شيء لا يفوتك ويضيع عليك، ثم إذا أردت الرواية فتش، نقب، ما تحدث بكل ما قمشت وجمعت، لكن لا يفوتك شيء في أول الأمر، لأنه قد تظنه اليوم ليس بذي بال، ثم يتبين لك فيما بعد أنه من أهم المهمات. إذا كتبت فقمش، جمع كل شيء، وإذا رويت أو حدثت ففتش. يقول: هذا قمش شبها أو قمش شبها من الكلام الباطل، تجد يسمع كلمة من هذا وكلمة من ذاك وكلمة من، يأخذ على الرازي فائدة وعلى الآمدي فائدة فيما يظنه ويحسبه، ومن ذاك ويكتب ويعلق ويفرح بما يظنه يرد على أهل الحق. وارتوى من ماء آجن، الآجن هو المتغير بطول المكث، تعرفون الماء إذا طال مكثه سواء كان في الأرض أو في إناء يتغير يصير أصفر، صح؟ شربت من برميل ماء ومتغير ولا ما تغير؟ إيه، هذا ما مكث طويلا، وكان الناس يشربون منه وهو آجن، لأن ما الأمور متيسرة مثل اليوم. من ماء آجن، حكم الوضوء من الماء الآجن، أنت يا أبو عبد الرحمن. ما توضأ به يصير أصفر كأنه نقعة حنة، مثل ماء بئر بضاعة. تغير مطلقا أو بنجاسة؟ إذا تغير من طول المكث بالإجماع يجوز الوضوء به. ونقلت الكراهة عن ابن سيرين، تفرق بين المتغير بالنجاسة والمتغير بغيرها. وارتوى من ماء آجل غير طائل، ما ينفع ولا يفيده ولا يأتيه بطائل يستفيد منه. تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجا، والعجيج رفع الصوت، وتجأر إلى الله جل وعلا من الهجران وما هو فوق الهجران من التحريف والتصحيف والتعطيل، وتضج منه إلى منزلها ضجيجا، منزلها أو منزلها، وأنزلنا إليك الذكر تبارك الذي نزل الفرقان، اسم منزل. وش ضبطها في الأسفل؟ منزلها بضم الميم وهو الله عز وجل، ما تجي بالتشديد؟ ها؟ ما تجي؟ تبارك الذي نزل الفرقان. كل كلام. ها؟ منهم. شو؟ منزلها؟ لا لا ما بصحيح. اللي بعده ما ينفع. لا لا لا. وتضج منه إلى منزلها ضجيجا مما يسومها تحريفا وتعطيلا. مما يسومها تحريفا وتعطيلا. تعج وتضج مما، يعني من فعله تكون مصدرية، أو ممن، ممن يسومه، مما يسومها من سومه إياها فتكون مصدرية، أو ممن يسومها من الشخص الذي يسومها تحريفا من المحرف والمعطل. ايه بسببية. اي نعم. التحريف أصله حرف الشيء عن وجهه وتغيير مساره إلى غيره، سواء كان هذا التغيير في اللفظ أو في المعنى. وهنا يذكر التحريف والتصحيف. التحريف والتصحيف. التحريف بتغيير الحروف والتصحيف في تغيير الشكل، مع أنهما متداخلان، يعني عند العسكري وغيره ممن ألفوا في هذا يذكرون هذا وذاك. يحرفون الألفاظ كما أنهم يحرفون المعاني، وهذا من موروثهم عن اليهود والنصارى، كذلك حرفوا وبدلوا وغيروا لأنهم استحفظوا فلم يحفظوا. وبقي القرآن سالما من هذه الأوصاف التي هي التغيير والتبديل بالنسبة للحروف، وإن حرفت المعاني من المبتدعة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. تحريفا وتعطيلا. نعم. يعني إيش؟ متضج. هذه أساليب أدبية، وابن القيم عنده من هذا الشيء الكثير، ولذلك تجد على كلامه طلاوة ونضارة وأيضا سلاسة كلام الأدباء، وهذا جعل كلامه يروج عند طلاب العلم أكثر من غيره. تقرأ في الفوائد أو بدائع الفوائد أو غيرها من كتب تجد الشيء العجيب من هذا. هو على أن أساس أنه تجريد، على أساس أنه تجريد، جرد منها أجساما تتكلم، مع أن هذا ما يوافق عليه، لكن مع ذلك ما استشكل يعني. تحريفا وتعطيلا. تعطيل مأخوذ من العطل والفراغ، فتقول جيد عاطل يعني ليس فيه حلية. ومن يعرف كتاب اسمه الحال العاطل؟ وش معناه؟ وش يصير معناه الحالي العاطل؟ ها؟ يمكن توجيهه على معنى صحيح. ها؟ كتاب اسمه الحال العاطل. شو؟ ما يتكلم عن المسألة لا لا لا لا بعيد كل البعد، ما له علاقة. خلنا نحل هالمشكلة، مو بتناقض حالي وعاطل. شو؟ خليك في المعطل، لكن هذا بعد ما نحل المشكلة اللي معنا. هم قالوا التعطيل من العطل وهو الفراغ، والجيد العاطل ما لا حلية فيه، وهذا حالي وعاطل، مو بحالي ومالح بعد تروح من شيء ثاني. وين؟ يعني عاطل ما فيه حلية، وحالي ما فيه ما هو أعظم من الحلية. تعرف؟ ها؟ لا لا لا، الحالي والماضي، الحال والماضي والمستقبل. لا، هو من الحلية. ما في بعض النساء البشرة أفضل من الحلية؟ شو؟ خلاص قضينا. ها؟ كله لا، بس مشكلتنا ايه؟ الحلي. شو؟ شو؟ لا لا لا، الحلي عراقي من الحلة، من الحلة. وشو؟ أقرب يكون الأدب. أدب أدب. جمع ما فهمت والله أنك ما يبعدك. اللي ما ودنا نفصل. ها؟ التعطيل يعني التحريف معروف، وأما التعطيل فهو إيش؟ الفراغ قضيناه منه اللغوي، لكن بالنسبة لتعطيل الصفات عدم إثباتها لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، هذا معطل. ها؟ وقصر، نعم، ويولي معانيها تغييرا وتبديلا. لعل التحريف هناك في اللفظ وهنا في المعنى. لا، ويولي، ويولي في طا يؤول، يؤول واوين، يؤول معانيها تغييرا وتبديلا. هي في طاء المطبوعة اللي معك. إيه؟ هذا اللي شبنا نقول حنا، يقول في طاء اللي هي النسخة اللي معك يؤول. يولي، شو اللي معك النسخة أنت؟ شو؟ ما يضر أنك تكتب على أي نسخة كانت. تغييرا وتبديلا، تغيير جزئي والتبديل كلي. تغيير جزئي، تبقى أصل الكلمة مع أنه يغير حرف ويترك حرف وهكذا، لكن التبديل للكلمة كلها أو للجملة كلها. قد أعد لدفعها أنواعا من العدد، قد أعد لدفعها أنواعا من العدد يعني بدلا من أن يعد للعدو ما استطاع، يعد للحق ما استطاع من قوة وما أوتي من قدرة لرده ودفعها. الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وسيأتي أن الجهاد نوعان، نوع بالبيان ونوع بالسلاح والسنان. وجهاد البيان أعظم من جهاد السلاح والبيان، فيعد لهذا الجهاد عدته، كما أنه مأمور أن يعد لجهاد الأعداء ما استطاع من قوة. ها؟ شو؟ شو؟ لا لا لا، أنا قلت لا لا لا، العكس. ممكنك وهيأ لردها ضروبا من القوانين، وهيأ لردها ضروبا من القوانين. والقوانين جمع قانون، وهو ايش؟ وش القانون؟ النظام، ونظام كل شيء بحسبه. واكثر ما تستعمل في القوانين الحكمية التي يرجع إليها في الاحتكام، وهي اصطلاحها واستعمالها في القوانين الوضعية صار حقيقة عرفية. وإلا هناك قوانين شرعية وفيها قوانين عندكم بن جزي، قوانين فقهية، وفيها أيضا القانون في الطب من هو له لابن سينا. ها؟ قوانين إيه؟ بدعية. هي أنظمة وأشياء يسير عليها من أراد أن يتبعها، وتكون مؤلفة أما لبيان الحق أو لرده. ها؟ لردها ضروبا يعني أنواعا، الضرب والنوع والقسم والصنف، ألفاظ متقاربة، الضرب والقسم والنوع والصنف ألفاظ متقاربة. وأبدأ منه لا أنا ضيعتهم. الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، أبدأ فروق دقيقة بين هذه الألفاظ، فمن أرادها يرجع إليه. وإذا دعي إلى تحكيمها اللي هي آيات الصفات، لا هو يحتكم إليها إلى القوانين. إذا دعي إلى تحكيمها آيات الصفات وأحاديثها التي تقدم الكلام فيها، شو هيأ لردها يعني لرد النصوص ضروبا من القوانين التي ابتدعوها وابتكروها وأخذوها عن مراجعهم. لا لا احنا ما نتحاكم اليها ولا ندعوه الى التحاكم اليها. واذا دعي الى تحكيمها ابى واستكبر وقال تلك النصوص ادله لفظيه لا تفيد شيئا من اليقين، بل هي عندهم ظنيه وليست قطعيه، لا تفيد شيئا من اليقين. طيب هم بيقولون أن المتواتر قاطعي والقرآن قاطعي يفيد القاطع، هم اختلفوا في الآحاد. هؤلاء حتى القرآن والسنة أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، يقولون وإن تنزل بعض من ينتسب إلى الإسلام من جهمية ما يقدر يقول القرآن ظني، يقصد ظنية الثبوت، يقول وين كان قطعي الثبوت، لكن ظنية الدلالة، فهو يدور حول هذه الظنية للنفي وعدم الإفادة منها. هو قد لا ينازع في قطعية الثبوت، المهم هو وقال تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، معناها أنها ظنية، بما في ذلك القرآن والمتواتر من السنة يقولون ظني لا يفيد، ما ينازعون في كونه قطعي الثبوت، لكن يأتون من طريق آخر. إذا سد عليهم هذا الباب فتحوا الطريق الثاني فيقول ظني الدلالة. ها؟ خلاص الآن عند الحنفية حينما يفرقون بين الواجب والفرض، ها بين الواجب والفرض، يقولون الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. طيب هو ثبت وصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصح عن الصحابي أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وش يقول الحنفية؟ واجب ما هو فرض. لماذا؟ لأنه ليس بدليل قطعي. وبالمقابل الأمور الأخرى التي لو فصلنا فيها أشياء كثيرة ما تنتهي. لا تفيد شيئا من اليقين، وعندهم ما يدل عليه العقل هو اليقين القطعي. هذا الكلام هل يقبله عاقل؟ ها؟ قاعدة مستقرة ولا يتفق اثنان عليها. ومن ايش كفى بهم عيبا تناقض قولهم. هل قطعيات اللي عندهم متناقضة؟ كيف تناقض القطعي مع القطعي؟ هو المشكلة وشو؟ المشكلة انك اذا مشيت على الميزان اللي مشى عليها الناس كلهم انضبطت، لكن لما تجيب لك ميزان ما هم منضبط يزيد وينقص ويرتفع واحتكمت إليه وأردت أن تحاكم الناس إليه ما انضبط لك شيء نبت. أصل الكلام من أوله من أساسه باطل، من أساسه باطل. أنت مسلم مو بتدعي الإسلام، وش معنى الاستسلام؟ الإسلام مسلم، وإذا جاءك الأمر من الله ومن رسوله قلت أنظر أعرض على عقلي. وهم يرون في شيوخهم ونظرائهم وزملاء يرون عندهم من التناقض الشيء الكثير الذي لا يمكن ضبطه ولا إتقانه. يكفي طالب العلم أن يقرأ في المواقف وشرح المواقف ويشوف شلون التناقض. وهم يرون أن هذه قوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل. الشيء الذي لا يكون مرجعه ومصدره ثابت لا بد أن تحصل الفروقات والعجائب في فروعه، لا بد. إذا كان كل يرى نفسه هو الإمام، فهل ترى أن الرازي بيقلد الآمدي أو العكس؟ كل واحد إمام حجة برأسه وعقله قد الدنيا مثل ذاك. زعل على الشافعي. ها؟ أبو نفسه زعل على الشافعي. زعل على الشافعي لما جاء مسألة الإمام بالله التاريخ. أبو عبد الشافعي كيف وصل؟ الله المستعان. يعني مثل هذه الأمور وضوحها مثل الشمس. يعني كيف كلام رب العالمين المصون من الزيادة والنقصان الذي تكفل الله بحفظه ترده بقول فلان ولا علان ممن تزعمون أنهم الحكماء، وفي النهاية وفي أخر الأمر يندم ويقول ليتني وليتني أموت على دين العجائز هذا المعظم، ومع ذلك يستمر الأتباع. ويقال للأشعري أن الأشعري رجع عن قول، يقول لا ما رجع. هذا مقتضى كلامه، هذا مقتضى كلامه. إذا كانوا يحتكمون في الآيات إلى مقدميهم ورؤوسهم وقال تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين، قد اتخذ التأويل جنة يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن. التأويل، قصدهم بالتأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى الاحتمال المرجوح، إلى الاحتمال المرجوح. عاد هم يقولون لمقتضي، نعم، هذا التأويل عندهم وقد يحتاج إليه. متى؟ ها؟ هو يحتاج إلى معرفة للرد عليهم، لكن ما عندك قول راجح ومرجوح في كلمة احتجت إلى التأويل المرجوح فيها، ها؟ عند التعارض. المقصود أن هذا التأويل وهو الذي سلكوه صار ديدا لهم صرف الكلام عن ظاهره. والتأويل في النصوص ما يؤول إليه الكلام، مثل تأويل الرؤيا، وذلك تأويل رؤياي، ومن التأويل المعنى الذي يريده الطبري وغيره، معناه التفسير، معناه التفسير، القول في تأويل قوله جل وعلا كذا، ثم يذكر أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين وغيرهم. تعرف كتاب الفسر؟ الفسر، ها؟ تعرفه أنت؟ أنت تعرف طبعاته؟ الفسر شرح ابن جني على ديوان المتنبي، طبعا الأولى في العراق في مجلدين ناقص، في سوريا طبع في مجلد في 5 مجلدات على 1000 صفحة. والمتنبي يقول ابن جني أعرف بشعري مني، ها؟ يعني معاصر له، ها؟ المقصود أن هذا الحاصل، والفسر بمعنى التفسير، فسر الكلام يعني تفسيره، ومنه الفسر معروف اللي هو الكشف، ها؟ جنة، الجنة ما يتقى به من السلاح، الجنة ما يتقى به دون السلاح، والصوم جنة يتقى به من عذاب الله جل وعلا. هذه جنة يتترس، الترس نوع من أنواع ما يتقى به، يتترس بها من مواقع سهام السنة والقرآن. الأدلة النصية التي تفحمهم وتلجمهم هذه مثل السهام على قلوبهم. فالتأويل اتخذه جنة، إذا أقبل السهم من الكتاب والسنة وضع على سبيل التنزل وضعوه أمامه يتقي به، وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسيما وتشبيها يصد بها القلوب عن طريق العلم والإيمان، وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسيما، يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة ومجسمة حشوية، ينفرون السذج عن سلوك مسلكهم، إذا قيل هذا مشبه ما أنت بقابل، وأنت ما غير متمكن وعارف، فهم يصدون الرعاء عن اتباع المنهج الحق بوصفه بهذه الأوصاف تجسيما وتشبيها يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان. وهذه طريقة المبتدعة، أول ما يبدأون يشوهون الخصم، ينفروا منه قبل دخول المناظرة، يسمونه مجسم، والقلوب تنفر من هذه الكلمة. والتشبيه التجسيم أن يثبت لله جسما يتضمن أو يحتوي على مشابهة المخلوق، فالتجسيم إثبات الجسم لله جل وعلا، والمجسمة والتجسيم أول من بدأ به فئة من الروافض يقال لهم السبائية، أثبتوا لله جسما. أثبتوا لله جسما، وأثبتوا لله جميع الصفات الموجودة في المخلوق وجعلوها مشبهة لها أو مثلها، يد كيد المخلوق ووجه كوجه المخلوق، وأثبتوا له جميع ما عند المخلوق. وقال بعضهم اعذروني من الفرج واللحية، يعني تورع عن إثبات الفرج واللحية، نسأل الله العافية. الله المستعان، نسأل الله الثبات. سم ها شو السبائية؟ ها اي شيء السالمية موجودة فرق لا السالمية متأخرة ترى منها، قالوا إن صاحب القوت تعرفه القوت قوت القلوب منوله المجلدين ما تعطينا اسمه ها منو تأليفه خام أنت شارك ترى لو غيرك ما قلت له هالكلام لو غيرك ما قلت له هالكلام ما قلت له هذا الكلام إيه المهم قوت القلوب لأبي طالب المكي وهو من السالمية، والكتاب أصل إحياء علوم الدين، ويمكن استفاد منه في كلام طيب ولكن لا يعتمد عليه. تعرف إحياء علوم الدين؟ ها؟ السلوك يسمونه اقصد في الكتب المحذر منها او التي يحسن الابتعاد عنها جعل في المقدمه كتاب الكتب لانه اصل اللحيه اللحيه نفسه ما قالوا فيه اللحيه الا اماتت علوم الدين سموه هذا اللي الف ما شن معانا اللحيه مثل ما شن معانا ها حفظ العراق شو فيه ما هو ماله تحقيق له تخريج أحاديث، ثلاثة تخاريج، مطول ومتوسط ومختصر. المغني عن حمل الأسفار في الأسفار الصغيرة. وين السالمية هي؟ ها؟ تجسيما وتشبيها. يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان. هو عادة الخصم إذا بغى ينفر وصف خصمه بوصف ينفر به، ينفر منه، ثم بعد ذلك يصد الطريق بينه وبين غيره. خلاص. يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان، يصير ما فيه أصل النظر في الموضوع والتلقي من هذا الشخص. خلاص. عرف واحد ألف في الحديث الضعيف وقد أخذه بحروفه من كتاب شخص، بحروفه، وش يسوي علشان ما يقرأ كتاب الأصل؟ ها؟ وش قال؟ ها؟ حذر منه فقال: أظنه صوفي لا أنصح بقراءة كتبه. شو علشانه؟ ها؟ على كل حال الله يعفو عنا وعن. شو؟ الله المستعان. ها؟ شيء؟ لا بس لو صار صوفي ما خوف طلاب الله. مزجة البضاعة يعني قليل البضاعة، وجئنا ببضاعة مزجات. والغزالي اعترف على نفسه بأنه مزج البضاعة من علم الحديث. مزج البضاعة من العلم النافع الموروث، موروث عن محمد عليه الصلاة والسلام، وهو العلم الحقيقي الذي جاءت النصوص بمدحه. هو العلم الحقيقي الذي جاءت النصوص بمدحه، هو الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء ورثة الأنبياء. الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء. إذا خلى قلبه من قال الله قال رسوله، القلب إنا، القلب إنا، وكل ما تقدم الإنسان في الطلب والبحث والقراءة هو يسعى لملء هذا القلب. فإذا فرغ من الكتاب والسنة وش اللي يحل محلها؟ ما ذكر من الشكوك والشبه والجدال والمراء. خلع عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل، لأن الكلام الحق مبني على أصل حق، مبني على دليل. فإذا خلع عن الدليل صار تخبط إذا ما بني على أصل. خلع عليه الكلام الباطل خلعة الجهل والتجهيل، فإذا جهل جهل غيره، لأنه يرى أن غيره وهو لا يوافقه في المبدأ ولا يتفق معه في أصوله جاهل. شيخ الإسلام ابن تيمية على علمه وهو بحر من بحور العلم وغيره من العلماء رمي بالجهل. لماذا؟ لما تتفق معه في شيء أو في شيء يسير يلزم لنا لو عندك ما هو شيء نضيع وقت. فهو جاهل مجهل، فهو يتعثر في أذيال التكفير لأهل الحديث. لماذا؟ لأنه زعم أنهم مجسمة مشبهة، والتجسيم كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر كما قال أهل العلم. يتعثر في أذيال التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل، هذه نتيجة حتمية. لو اختلفت معهم ولم توافقهم وهم يستدلون بأدلة مثل الشمس، لكن أنت تريد أن تضع حواجز بين الناس وبين هذه الأدلة، وضعت الحاجز الأكبر أنها ظنية ولا تفيد قيل ولا تفيد لكن بعد ذلك الذي يعتمدها من أهل القرآن والحديث ظلال مبتدعة. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن القانون اللي اعتمدته أنت، وبالمقابل رمتني بدائها وانسلت. هم الظلال وهم المبتدعة، نسأل الله العافية. الصاوي في عيشته على الجلالين وش يقول؟ من أصول الكفر. يقول الصاوي في حاشيته على الجلالين في تفسير سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قال: ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي، لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر. هي مسألة استدراج، يقول كلمة ما يلقي لها بالا ثم يعاقب بما هو أشد منها ثم يعاقب على الثانية بأشد منها إلى أن يصل إلى هذا الحد، إلى أن يقول بشر المريسي: سبحان ربي الأسفل. هذا ما يتصور عاقل يقول. عقوبات. حتى يوم تاب يقول الشيخ ويموتون موتة الجهال لا يموتون موتة العلماء حتى لو يكشفهم الله جل وعلا.